بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. بداية نعتذر عن التأخر الحاصل لأنه يعني سوء تنسيق، فنعتذر عن هذا التأخر، وإن شاء الله بعد كده الدروس تكون منتظمة في مواعيدها. سأستقر على هذه المواعيد أو بلغتم باختلاف، يعني لأنه العشاء بتتأخر جدا يعني مع الوقت. كنا قد توقفنا عند قول الناظم رحمة الله عليه: والنون من طرفه تحت جعله، والراء يدانيه لظهر أدخل. وسبقا عرفنا أن العلماء اختلفوا في عدد المخارج، وأن الذي رجحه ابن الجزر وسار عليه عامة المتأخرين أن المخارج 17، وهي تنقسم إلى 5 مخارج رئيسة: الجوف والحلق واللسان والشفتين والخنشوم. وتكلمنا عن مخارج أو حروف الجوف، ثم حروف الحلق، ثم بعض حروف اللسان، ونكمل بقية حروف اللسان أو بقية المخارج كلها إن شاء الله اليوم بإذن الله تعالى. نسأله العون على التمام. قال الناظم رحمه الله: الطاء والدال وتاء، وتاء منه ومن عليا الثنايا، والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى، والظاء والذال، وثال العليا من طرفيهما ومن بطن الشفة، فالفاء مع أطراف الثنايا المشرفة. نبدأ بالحروف الثلاثة الأولى: والطاء والدال وتاء منه، من ماذا؟ من طرف اللسان، لأنه قال: والنون من طرفه تحت جعله، والراء يدانيه لظهر الطرف، يعني أدخل. والطاء والدال وتاء منه يعني من طرف اللسان أو من ظهر طرف اللسان. ومن عليا الثنايا، وقال: وتاء بالقصر والتنكير، خلافا لأختيها أتى بالطاء كاملة والدال كاملة ومعرفة، والتاء جاء بها منكرة مقصورة للوزن لإقامة البيت عروضيا. منه كما قلنا من إيش؟ من طرف اللسان. ومن عليا الثنايا، الثنايا العليا يعني هل هي ثنايا ولا ثنيتان؟ هنا كده كم ثنايا؟ 4 5 6 10 ولا كم؟ 2 فقط. وإنما يعني جاء بها على لفظ الجمع لأنه مفهوم أنهما ثنيتان، وهي التي يستقيم بها الوزن، هي التي يستقيم بها الوزن، يعني ما يقول من الثنيتين العليين، وإنما قال: من عليا الثنايا بالجمع. قال أبو شامة: وعبارة سيبويه من بين طرف، في وصف هذه الحروف الثلاثة: من بين، مما بين طرف اللسان وأصول الثنايا. وزاد غيره ومنهم ابن الجزري قال: مصعدا إلى الحنك، يعني مصعد طرف اللسان إلى الحنك الأعلى. وتصعيد طرف اللسان إلى الحنك الأعلى يختلف عن في الطاء عنه في التاء عنه في الدال، وخصوصا الطاء يكون صعود طرف اللسان أكثر ومع أقصى اللسان، لأنه حرف مستعلي كما سيأتي. إذن أقول: أط أط طرف اللسان هذا مع أصول الثنايا. هذه الثنايا هنا ليست الثنايا نفسها، يعني ليست على الأسنان نفسها، لا لا لا يكون مخرج الحروف الثلاثة على الأسنان نفسها، وإنما على إيش؟ الأصول، أصول هنا. أط أد أد أط أد أت. طبعا إذا اتحد المخرج، ما الذي يفرق بين الأصوات؟ يفرق بين الصفات. ولذلك قلنا في الدرس الأول في المخارج إن قول بعضهم وذاك تقريب، ولكن على الحقيقة لكل حرف بقعة دقيقة، أنه جعل لكل حرف مخرجا مستقلا، يعني جعل 28 أو 29 مخرجا. قلنا أن هذا يعني لم يتابعه عليه أحد، وإنما الصحيح هو ما ذكره عامة المصنفين في التجويد أنها 16 أو 17 على التفصيل الذي ذكرنا. فإنما يفرق بين الحروف المتحدة في المخرج بالإيش؟ بالصفات. طب لو اتحد الصفات يكون التفريق بالمخرج، لأنه قد يكون بعض الحروف صفاتها متطابقة ويفرق بينها بالإيش؟ بالمخرج. يعني إذا اتحد المخرج واختلف، يعني اتحد المخرج يفرق بين الحروف بالصفات، وإذا اتفق المخرج والصفات يكون هذا إيش؟ نفس الحرف. يعني إذا كان الحرف نفس المخرج ونفس الصفات لا يكون إلا مثله، لا يتأتى هذا إلا للمثل، يعني طاء مع طاء، تاء مع تاء، ثاء مع ثاء، وهكذا. إذن الطاء والدال وتى منه من طرف اللسان ومن عليا الثنايا، وكما قلنا يقصد ليس الثنايا نفسها، وإنما يقصد بها إيش؟ ها؟ أصولها، يقصد بها أصول الثنايا، كما نقلنا عبارة سيبويه وعبارة أبي شامة التي نقلها عن سيبويه. وقلنا أنه أطلق الثنايا بالجمع، ومراده الثنيتين العليين وأصول الثنيتين. أط أد أت. الوصول إلى الأسنان، يعني نطق الحروف الثلاثة هذه من الأسنان، تمكين اللسان من الأسنان، هذا يكون نطقا غير صحيح، وإنما هو أصول الثنايا. أط أد أت. طيب نأتي للي بعده. ننظر إلى الصورة التوضيحية في الطاء وفي الدال والتاء. أط أد، يعني طبعا المخرج واحد، لكن نجد مع الطاء إيش؟ أقصى اللسان مرتفع، سيأتينا في موضوع الإيش؟ الاستعلاء. ومع التاء والدال يكون منخفضا، وإلا المكان الذي يقرع فيه اللسان والذي يرتكز عليه اللسان واحد كما نرى في الصورة. ووصف الخليل هذه الحروف الثلاثة بأنها نطعية، والنطع هو نطع، يقصد به نطع الغار الأعلى، هذا غار الحنك، الجزء المحزز هذا هو غار الحنك، غار الحنك الأعلى اللي هو اللي يلي الإيش؟ يلي الأسنان اللي في مع اللثة، بعد اللثة على طول، يعني الذي يلي اللثة مباشرة، هذا الغار الأعلى، الغار الأعلى. فهذا سميت هذه الحروف حروف نطعية لخروجها من نطع الغار الأعلى وهو سقفه. وهذا كلام الخليل، واعترض عليه ملا علي قاري صاحب المنح الفكرية، قال وصف هذه الحروف بالنطعية غير دقيق، هي لا تخرج من النطع، وإنما هي تجاور نطع الغار الأعلى. أما نقول أط أد أت يعني هي يعني لأن النطع ورا شوية هي متقدمة في أصول الثنايا، فيعني هو اعترض على أنه وصفها بالنطعية أنها فيه تجوز قليل، والتجوز في هذا يسير، سيأتي تجوز كثير في وصف الحروف الثلاثة اللثوية كما سيأتي بعد. قال رحمه الله: والصفير مستكن منه، من إيش؟ طرف اللسان برضو، ومن فوق الثنايا السفلى. حروف الصفير طبعا لم يذكرها هنا يعني لشهرتها، وسيأتي الكلام عنها في الصفات: صفيرها صاد وزاي سين. ولم يذكرها، لم يحدد الحروف، لم يقل صاد وزاي وسين هنا، ربما لشهرتها. قال: والصفير مستكن منه، يعني من طرف الثنايا، من طرف اللسان، ومن فوق الثنايا السفلى. ومخرج حروف الصفير حسب الناظم هنا من طرف اللسان مع ما بين الثنايا العليا والسفلى، أقرب إلى السفلى، هذا كما وصفها في النشر. قال: ومما بين طرف اللسان وفويق الثنايا مخرج الصاد والزاي والسين. هذا الذي ذكره سيبويه وتابعه عامة المصنفين، عفوا، سيبويه قال: ومما بين طرف اللسان وفويق الثنايا مخرج الصاد والزاي والسين. وأيضا الشاطبي لما قال: ومنه ومن بين الثنايا ثلاثة، ذكر ثلاثة أحرف من طرف اللسان ومن بين الثنايا، ولم يحدد، الشاهد في إبهام سيبويه أنه لم يحدد الثنايا السفلى ولا الثنايا العليا، لكن في النشر قال: ما بين الثنايا العليا والسفلى أقرب إلى السفلى، وهو كما واضح هنا في النظم: والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا الإيش؟ السفلى. طيب، جل المصنفين الذين أتوا بعد ابن الجزري رحمه الله تبعوه في جل المسائل التي قررها، لأنه إمام مقدم، وهو كذلك، نعم، هو إمام الفن وبلا منازع. لكن هذه المسألة بعض العلماء المحققين ممن تأملوا المسألة بشكل أدق وجدوا أن انقطاع الصوت ما بين عند الثنايا السفلى غير دقيق، ومن بين هؤلاء زكريا الأنصاري رحمة الله عليه قال: ومن بين الثنايا يعني العليا، يعني العليا. وأيضا ابن القاصح عبارته تفيد ذلك. والذي يعني قرره المرعشي وبحث المسألة كان ربما هو الأدق في هذا الوصف، وقد ذكر ذلك الدكتور غانم الحمد في كتابه القيم شرح المقدمة الجزرية الكبير، اللي هو طبعا عنده شرح الوجيز وفيه الشرح الكبير، وما ليس اسمه الكبير لكن نميز يعني بينه وبين الوجيز. قال: وقد أحسن محمد المرعشي غاية الإحسان في حل هذا الإشكال، وأعطى وصفا دقيقا لمخرج الحروف الثلاثة لم يوفق إليه أحد من المتقدمين أو المتأخرين أو المعاصرين. فقال رحمه الله: ما بين رأس اللسان، هو نفسه رأس اللسان وطرف اللسان، بس الرأس يطلق على آخر شيء فيه، يعني نهاية الطرف. قال: ما بين رأس اللسان وبين الثنيتين العليين، وبين الثنيتين العليين، أعني صفحتيهما الداخلتين، يخرج منه الصاد فالسين فالزاي، ولا يتصل رأس اللسان بالصفحتين بل يسامتهما. أن نتكلم يعني أن نشرح العبارة المرعشي بعد إكمالها وبعد التطبيق، بعد التطبيق يتضح. قال: وفي بعض الرسائل أن هذه الثلاثة، بعض الرسائل اللي شرحت يعني الجزرية أو تحدثت في التجويد، قيل إن الثلاثة تخرج من رأس اللسان وبين فويق الثنيتين السفليين، وفيه إشكال، لأن المخرج ما ينقطع فيه الصوت، ولا يجيء صوت هذه الثلاثة بين رأس اللسان وبين فويق الثنيتين السفليين حيث يتصور انقطاعه فيه، بل يجري بين رأس اللسان وبين صفحتي الثنيتين العليين وينقطع فيه، كما يشهد لذلك الامتحان الصادق. امتحان الصادق يعني الأداء الصحيح. طيب، فهو المرعشي رجح يعني أن يكون مخرج هذه الحروف الثلاثة، ولعل هذا أيضا واضح في كلام أبي شامة في أواخر شرحه على الشاطبية لما تكلم عن هذه الحروف الثلاثة، وذكرنا عبارة شيخ الإسلام زكريا الأنصاري وهو من تلاميذ الناظم رحمة الله عليه. فهؤلاء اختاروا أن المخرج الصحيح لهذه الحروف هو رأس اللسان مع الصفحتين الداخلتين للثنيتين العليين. فين الصفحتين دول؟ أين الصفحتين؟ احنا عندنا هنا هذه طرف، هذه طرف، أي سن هذه؟ طرف الإيش؟ طرف الثنايا، وهذا سيأتينا في الضاء والذال والثاء، هذا الطرف، وهذه الأسنان نفسها اللي هي صفحتها الداخلية هي هذه. والأصول اللي تكلمنا عنها في الطاء والدال والتاء هي هذه أصول الثنايا. فهو يرى أن مخرج هذه الحروف الثلاثة ما بين رأس اللسان وأصول الثنيتين والصفحتين الداخلتين للثنيتين العليين. يعني هكذا ننظر للصورة: أص أص أس أس أز. وقال إنه لا يلامس، يعني لا يرتكز بقوة، وإنما ينقطع الصوت هنا يعني عند قرب الثنيتين، قرب صفحتي الثنيتين العليين. و يعني لعل هذا هو أقرب يعني وصف لمخرج هذه الحروف الثلاثة، ويشهد له الأداء الصحيح. يعني أنت حين تقول أص، هل تجد الصوت هنا؟ يعني تجد انقطاع الصوت هنا في الثنيتين السفليين؟ يعني أعتقد أن هذا يعني بعيد. أقول أص أس أز، نجدها يعني على وصف المرعشي، ربما هذا هو الأقرب. قال: ويقال لهذه الحروف الثلاثة أسلية لخروجهن من أسلة اللسان وهو مستدقه، مستدق اللسان أو يعني رأس اللسان اللي هو يعني أصغر مكان فيه، يعني أصغر مكان في اللسان، هو اللسان يأتي عريض من الداخل ثم يبدأ إيش ينحف، يعني لأنه يأخذ الشكل هذا، فهذا مستدقه اللي هو رأسه. يعني هذه الحروف تسمى أسلية. طبعا أسلية وشجرية ونطعية، وهذه تسمى ألقاب الحروف، تسمى ألقاب الحروف. نعم. ثم ذكر بعد ذلك حروفا أخرى: والضاء والذال وثاء من للعليا، والضاء والذال وثاء للعليا من طرفيهما. يعني أي أن حروف الضاء والذال والثاء وكما قلنا في تاء يعني أنه القصر والتنكير للوزن، يعني ما قال والضاء والذال والثاء للعليا، إنما نكرها وقصرها يعني حذف الهمزة لإقامة الوزن. والضاء والذال وثاء للعليا من طرفيهما، طرفي ماذا؟ ها؟ طرفي اللسان والثنايا العليا. والضاء والذال وثاء للعليا يعني الثنايا العليا من طرفيهما، يعني من طرف اللسان ومن طرف الثنايا العليا. أض أث أذ أض أث أذ. وهنا ننبه إلى أمر، يعني بعض الناس يعني إذا جاء ينطق بهذه الحروف يبالغ في إخراج اللسان، هو المفروض يقول من طرفيهما، يعني من طرف اللسان وطرف هذه يلتقيان، يعني إذا قيل بخروج شيء من طرف اللسان شيء يسير جدا. ما هي أض أث أذ هكذا؟ أض أث أذ هذا خطأ. وكذلك في بعضهم يتحفظ من خروج اللسان فيجعله دون أطراف الثنايا، فأتي في الصفحة الداخلية من الثنايا، وهذا أيضا خطأ. أض أض ما أدري كيف يأتون أض أذ أذ، يعني هكذا ده يعني ما يصل إلى الثنايا. فيعني يتيقن من وصول طرف اللسان إلى طرف الثنايا، لكن دون مبالغة في خروجه، شيء يسير جدا، يعني مجرد أن يلتقي هنا. أض أذ أذ أض أذ أذ. وهذه الحروف الحمد لله ما فيها يعني إشكال، ما فيها خلاف، لكنهم قال وتسمى هذه الحروف بالحروف اللثوية لخروجها من قرب اللثة العليا. طبعا كلمة اللثة واللثة واللثة يعني مثلثة، كلمة اللثة مثلثة ومخففة الثاء، خلافا لبعض العامة يقرؤون يقول اللثة أو اللثة أو لا، هي الثاء مخففة قولا واحدا، الثاء مخففة قولا واحدا، لكن الخلاف في ماذا؟ في اللام. اللام مثلثة يعني فيها الضم والفتح والكسر كما في الرخو والرخو والرخو، وهذا يعني موجود، يعني الحروف المثلثة أو الكلمات المثلثة في اللغة يعني كثير شائعة، وحتى أنه ألف فيها بعض الأشياء، كما وأشهرها مثلث قطرب الذي جمع فيه بعض الكلمات، يعني مثلا السلام والسلام والسلام والكلام والكلام والكلام ونحو ذلك ويشرحها. فهي اللثة واللثة واللثة، فيعني يعني كيف نطقناها فمشوها، يعني ما مرة نقولها فتحة ضم كسر، فهي مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة، أما الثاء فخفيفة كما قلنا. طيب وصف سيبوي الخليفة رحمه الله لهذه الحروف باللثوية لا يخلو من إشكال، لا يخلو من إشكال. طبعا عامة المصنفين أيضا ينقلون هذا عنه، لكن هذا الوصف لا يخلو من إشكال. لماذا؟ هل هذه الحروف لها علاقة باللثة أصلا؟ ها؟ ما لها علاقة أصلا، منقول من طرف اللسان ومن إيش؟ يعني اعتذروا انه يعني مجاورة مخرجها اللثة، وهذا يعني غير كافي. وصاحبنا المرعشي قال وفيه مسامحة، وانما نسبنا الى اللثة لان الصوت المصاحب لهذه الحروف ينتشر ويتصل باللثة، وهل مجرد انتشار الصوت ووصوله الى اللثة هذا يعني يسوغ وصفها باللثوية؟ فيعني الشاهد أن فيها مسامحة على أي حال. وصحفاء باللثوية، لكن هذا هو الوصف المشهور لها، اللقب المشهور للضاء والذال والثاء أنها حروف لثوية، لثوية أو لثوية أو لثوية. إذن أض أض أذ أذ هكذا. وكما قلنا نتجنب يعني إخراج جزء يعني كبير من طرف اللسان، ونتجنب كذلك الحذر الشديد فيأتي لا يخرج الطرف وإنما يكون في صفحة الثنايا، وهذا كلاهما خطأ. وما يتعلق بنطق الحروف يعني والأخطاء التي تحصل فيه وما ينبغي لكل حرف، احنا استوفيناه ولله الحمد في دورة الدقاء التجويدية فليرجع إليها، وربما بعد الصفات يعني نأخذ شيئا يعني مختصرا أهم الأشياء الخاصة ببعض ما يحصل من أخطاء في نطق الحروف، ويعني لن نعيد الدورة هنا، لكن نأخذ منها بعض الأشياء الهامة لأن النتيجة المرجوة أو الثمرة هذه الدروس هو تحسين النطق بالحروف، تحسين النطق بالحروف أو تجويد الإيش الحروف. وبالنسبة لكتاب المرعاشي، هذا من الكتب اللي يعني فيها دقة في وصف الحروف وصفاتها، ولولا يعني الرأي الذي ذهب إليه الشاذ في موضوع الضاد وكذا لكان من أجود حروف من أجود كتب التجويد، ولا يضر وجود مسألة أو مسألتين أو حتى خمس مسائل عند يعني أحد المشايخ، لكنه كتاب نفيس، لكن لا ينصح به أيضا للمبتدئ، يعني بعد ما يكون أخذ يعني كتابا من كتب التجويد بداية ثم يأخذ هذا الكتاب، هو جهد المقل وبيانه، يعني له كتاب اسمه جهد المقل وشرحه في بيان جهد المقل، يعني وطبع الاثنين مع بعض، طبع جهد المقل فوق وبيانه في الحاشية الشرح، فيه وصف دقيق للحروف والمخارج والصفات، وفي تأملات حلوة في يعني استدراكات على بعض المصنفين القدامى، وهذا لا بأس بهذا. العلم هو هكذا، العلم أخذ ورد، وما دام إنه الأمور يعني في نطاق الرغبة في الوصول إلى الحق فلا يضر ولا يسلم أحد يعني من استدراك عليه، ولا يضر إماما أو شيخا يعني وجود مسألة أو اثنين أو عشرة تستدرك عليه. ثم بعد أن انتهينا من هذا اللسان الطويل الذي فيه مخارج كثيرة انتقل إلى المخرج الرابع من المخارج العامة. الأول هو ماذا؟ الجوف، ثم الحلق، ثم اللسان. الآن مع المخرج الرابع وهو الإيش؟ الشفتان. المخرج الرابع الشفتان، وهذا المخرج فيه أربعة أحرف، فيه أربعة أحرف: الفاء والواو والباء والميم. واحد يقول طيب الفاء ليست من الشفتين، هي صحيح مش ليست من الشفتين معا لكنها من إحدى الشفتين كما سيأتي. قال ومن بطن الشفة، فهذا يعني يدخلها في حروف الشفتين. فالفاء مع أطراف الثنايا المشرفة، ومن بطن الشفة، فالفاء مع أطراف الثنايا المشرفة. أي ثنايا؟ احنا يعني الفك الأسفل يعني لا يكاد يكون له الدور واضح في نطق الحروف إلا هنا في الفاء هذه بطن الشفة، لكن طبعا بطن الشفة مع أطراف الثنايا العليا. طبعا هو لم يذكر ذلك لأنه ما يتأتى إلا ذلك، بطن الشفة السفلى لا يتأتى معها إلا إيش؟ الثنايا العليا حتى يطلع صوت الحرف هكذا. هذا هو مخرج الفاء، أف أف أف، وهو يعني مخرج سهل. قال: وأطلق الناظم الشفة ومراده السفلى كما تقرر لعدم تأتي النطق بالفاء مع العليا. عدم تأتي ما دام أنه من الثنايا العليا وقال مع أطراف الثنايا المشرفة ثم من بطن الشفة السفلى. يعني احنا بس ننبه على ان في الفاء قبل ان ننبه طبعا وقلف الفاء طبعا قصر ضرورة، ولما نقول ضرورة يعني للوزن، قل قصر ضرورة للوزن يعني حذف الهمزة، قصر ضرورة يعني حذف الهمزة. والفاء هنا زائدة لانه اصلا ومن بطن الشفة الفاء، فالفاء هنا اعربها ايش يا شباب؟ الفاء هنا اعربها ايش؟ مبتدا مؤخر. الفاء ما يدخل عليه الفاء، لكن هذه زائده. ومن بطن الشفا فالفاء، يعني الفاء من بطن الشفا. طيب وتاخير المبتدا هنا جوازا ولا وجوبا؟ قصدي في النحو مش في الشعر. ها وجوبا، استعجلت لماذا؟ الالف الفاء معرفه، ايوه، انما اخر جوازا وليس وجوبا. ويؤخر وجوبا متى؟ اذا كان نكره، اذا كان المبتدا نكره يؤخر وجوبا، كن الخبر شبه جمله، لكن هنا اخر جوازا. طيب بعد هذا الجوله النحويه السريعه قال: ومن بطن الشفا فالفاء مع اطراف الثنايا المشرفه فوق الثنايا العليا. طيب بس ننبه إلى شيء، بعض الناس إذا جاء مع الفاء يخرج معها يعني هواء قوي جدا، يعني كأنه في محل بنشر كده أف هذا كده، وفي بعضهم يكتمها لا يطلع معها ولا شيء، أف أف يفعلون يفعل، لا يعني توسط في إخراجه جيد، أف يفعلون يفعف هكذا، لا نفخ زايد هذا لا، أو بكتم الصوت هكذا لا، يفعلون يفعلون. طيب ثم انتقل إلى بقية حروف الشفتين، قال: للشفتين الواو باء ميم وغنة مخرجها الخيشوم. لا نحتاج أن نكرر الكلام على باء ميم، طبعا هو باء هي يعني أثبت الهمزة لكنه حذف الإيش الألف واللام، ليست مثل الواو، والميم حذف أيضا منها، كل هذا كما يعني عرفنا أنه الشاعر ليس كالناظم ليس كالناثر، فالشاعر عنده ضيق وعنده أوزان وعنده بحور وعنده، فلو يعني لخبط البحور غرق. قال: للشفتين الواو باء ميم، إذن مخرج حروف الواو والباء والميم من الشفتين معا. طبعا الفاء كما قلنا خرجت من إيش؟ من الأطراف الثنايا العليا مع باطن الشفة السفلى. مخرج الحروف الباء والميم والواو غير المادية من الشفتين معا. أو أب أم. طيب هل كلها بنفس الطريقة؟ قالوا: إلا أن الواو بانفتاح. أو أو، طيب كلمة انفتاح هذه نحتاج نقف عندها شوي. طيب والباء والميم ها بانطباق، أب أم، لكن المراد بالانفتاح هنا الذي جاء في بعض الكتب كالمنح الفكرية وغيرها فسره صاحبنا المرعشي قال: يعني انفتاحهما قليلا، يعني قل أو، وإلا فإنهما ينضمان في الواو لكن لا يصل إلى حد الانطباق، يا ما بقول أو، ما تتأتى هكذا، أقول أو، لكن ليس انفتاح الألف أ قا أو ما العالمين أو الفتحة عموما، إنما فيه انطباق لكنه لا يعني اقتراب لا يصل إلى الانطباق، لكن فيه انفتاح يعني الشفتين لا تنطبقان تماما على بعض. وأدق من هذا قول المالقي في الدر النثير وصاحب تعليق على التيسير، قال وتنفتحان مقببتين، وتنفتحان مقببتين يعني مثلا وقف وقف، ما هي تنفتح كده وإنما تنفتحان مقببتين هكذا. إذا نقول أو أب أم، ففيه انفتاح صحيح في الواو لكنه إيش مع شيء من التقبيب أو الاستدارة. طيب وسيأتي الآن يعني صور توضح هذا، هذه الواو غير المادية. طبعا الواو المادية من أين تخرج؟ من الجوف، سبقت للجوف ألف وأختها وهي حروف مد، فألف الجوف وأختها وهي حروف مد أختها اللي هي الواو والياء، فالواو والياء مخرجهما من الجوف المادية. أما هنا فهي الواو والياء غير المادية، الواو غير المادية، الألف لا تكون إلا مادية، والياء من وسط اللسان كما مر، الياء غير المادية. أما هنا مخرج الواو غير المادية من الشفتين بضمهما. طيب واحد يقول احنا قلنا بانفتاح، أي يعني هو انفتاح يعني انه مش منطبقتين على بعض، لكن الضم يعني انه تقبيب يعني انهم جايين على بعض كده، لكن ليس بانطباق مثل الباء والميم. بضمهما يعني انفتاح مقبب هكذا. ثم هذه مخرج الباء من الشفتين بانطباقهما طبعا، والميم كذلك، ويصاحبها غنة من الخيشوم. وهذه الحروف تسمى الحروف الشفوية أو الشفهية لخروجها من الشفتين، وهذا واضح. قال رحمه الله وغنة مخرجها الخيشوم، وغنة مخرجها الخيشوم. الخيشوم هو خامس الحروف العامة وآخرها، وهو مخرج الغنة، وهو مخرج الغنة. والغنة تعرف بأنها صوت أغن مركب في جسمي النون والميم يخرج من الخيشوم. طبعا يعني لا يتأتى نطق ميم أو نون سواء مظهرة أو مدغمة أو مخفى، إلا المدغمة إدغام كامل مثلا في اللام والراء ونحو ذلك، لا يتأتى نطقها إلا يخرج شيء منها من الخيشوم. لذلك حين يقولون الغنة يعني أن هذه فيها غنة وهذه ما فيها غنة، اللي فيها إدغام كامل في اللام والراء هذه ما فيها غنة، يعني على خلاف يعني قليل بين القراء في طرق بعض طرق طيبة النشر بعضهم يدغم في اللام والراء بالغنة، لكن عموما عامة أهل التجويد إذا أدغمت النون في اللام والراء يتكون بدون غنة. طيب غير كذا فيها الغنة حتى لو ساكنة، حتى لو مظهرة، حتى لو مظهرة، وكذلك الميم، كذلك الميم. لماذا؟ لأن هذا جزء من تركيب الحرف نفسه، ولذلك من يكون عنده يعني مثلا رشح أو زكام انسداد في الأنف فإنه لا يستطيع النطق بالنون ولا بالميم صحيحا، يعني لو قال نجد الصوت ما هو طبيعي. فهذا يعني مخرج الميم والنون فيها جزء يخرج من الفم وجزء يخرج من الأنف، ولعل هذا هو أكبر مسوغ لذكر الغنة في هذا المكان، لأنه الآن يتكلم عن ماذا؟ ها؟ عن المخارج، والغنة كما يقولون صفة، الغنة كما يقولون صفة. وهذه طبعا حصل فيها يعني بعض المعارك، يعني ليش ذكر هنا يعني الميم الغنة ذكرها في المخارج وهي أصلا صفة، لماذا ولا وتركها في الصفات؟ ويعني في أخذ ورد كثير بين العلماء في إيراد الغنة في المخارج. ولعل يعني ما ذهب إليه الناظم هنا يعتذر عنه بأن جزءا من هذين الحرفين حتى لو كان مظهرين ولو كان مخفيين يخرج من الايه من الخيشوم. ولذلك بعض العلماء ومنهم سيبويه ومنهم الجاريردي في شرح الشافية وأيضا الطحان وغيرهم من العلماء جعلوا النون المخفاة من الحروف المتفرعة، أيضا كثير من المصنفين المتأخرين يعني يذكرون النون الخفية أو الخفيفة أو المخفاة، وكذلك في الرعاية يعني ذكروا أن هذه من الحروف المتفرعة، يعني إنها من مخرجين، مخرج فموي ومخرج أنفي. فلعل هذا من يعني أكثر ما يعتذر به عن الناظم في إيراد الخيشوم ضمن المخارج. طبعا ابن المصنف غفر الله له يعني كان سكت عن والده قال وكان ينبغي أن يذكر هنا عوضا عنها مخرج النون المخفى، فإن مخرجها من الخيشوم وهي حرف بخلاف الغنة. وقيد الله له بعض الشراح الآخرين منهم التالف الحلبي في الفوائد السرية، مش السرية ها، الفوائد السرية، فقال فإن قلت الغنة ليست بحرف قلت لا نسلم ذلك، فقد نص مكي على أنها نون خفيفة تخرج من الخياشيم تابعة للنون الساكنة ولو تنوينا والميم الساكنة، وأنها حرف مجهور لا عمل للسان فيه. طبعا الجعبري يعني هاجم هذا الرأي وانتقده، لكن الشاهد أن كما نعرف أن الميم والنون تخرجان جزء لهما من الأنف وجزء من الفم، فلعل هذا هو السبب يعني الأوجه والله أعلم في ذكر الناظم رحمه الله، لأن الغنة لا تنفك عن هذين الحرفين بحال إلا في حال ماذا؟ إدغامهما بغير غنة فقط. لكن منها الأنهار من غل كذا، هل الغنة منفكة عن النون؟ موجودة، لكن موجود أصلها، موجود أصلها وليس تمامه وليس تمامها. فالنون والميم لا تنفك عنهما الغنة بحال، لا تنفك عنهما الغنة بحال إلا في حال، بالنسبة للنون في حال إدغامها إدغاما كاملا خاليا من الغنة، فعندئذ فلعل هذا والله أعلم هو السبب يعني الذي جعل ابن الجزري يورد الغنة في المخارج. وهذا يعني الكلام فيها طويل يعني فيها مناقشات في جهد المقل. طبعا هي الجهد والجهد، يعني يقولون بذل الجهد حتى بلغ منه الجهد، بذل الجهد يعني عمل مجهود كبير حتى بلغ به الايه الجهد، يعني اقصى الجهد، فيعني تضم وتفتح على حسب السياق. ولعل ما ذهب ما ذكره المرعشي قد يكون جهد المقل يعني غايه جهده. طيب هذا اخر ما يتعلق بالمخارج، يعني عندنا وقت يسير إن أحببتم نراجع المخارج وإن أحببتم نأخذ مقدمة في الصفات، فماذا تريدون؟ نراجع؟ طيب يعني إحنا نجيبك إجابة سريعة، وإن شاء الله لما نأتي للصفات ونتكلم عن الهمس بالتفصيل. الهمس والجهر والصفات التي أوردها ابن الجزري هي صفات لازمة للحرف لا تنفك عنه بحال. لكن جلاء يعني وضوح الإتيان بالصفة يكون أكثر في الساكن، يعني يبين أكثر الساكن. حتى احنا لما نأتي للمخارج نقول سكنه أو شدده، يعني حين يعني نريد يعني أن نأتي بمخرج الحرف نقول سكنه أو شدده. وأيضا صفة الهمس في التاء مثلا أو في الكاف هي موجودة، أما أقول مثلا وإذا كالوهم بدون مبالغة هي موجودة، كالو هذا هي الهمس، هذا هو الهمس. مثلا قوتيلو تيلو تي تي ها هي موجودة في الحرف عموما، لكنها تكون أبين في الساكن والمشدد، تكون أبين في الساكن بالذات والمشدد كذلك. كل الصفات طبعا. أما القلقلة فلها قصة أخرى نأتي لها بعدين إن شاء الله. ها؟ أنت عندك همس يا عم بس أنت مش واخد بالك. ما هي أوتيتم، يعني كما بعض يعني بعض الدول مثلا يأتون بالهمس، هذا الهمس الذي يعني لا، يعني الهمس هو اسمه همس في الأول وفي الآخر اسمه همس، يعني شيء صوت خفيف. فالصوت هذا طبعا احنا يعني سنشرح موضوع الهمس ما هو يعني، لكن انا اقصد اللغة فلا تسمع الا همسة، يعني صوتا خفيا، صوت خفيف. فهو اما اقول اوتي يعني ان اذا كنت انت متعمد ان تخفي تكتم الصوت التاء او كذا لا اكيد انه خطأ. لكن هو يعني العربي اللي ينطق اللغة العربية بشكل صحيح، وكان بدايته يعني قرآنية، يعني تعلم القرآن من سن صغير، غالبا يأتي بهذه الأشياء يعني بالسليقة. فالشاهد سؤالك أن التاء أو صفات الحروف اللي ذكرها ابن الجزري، لأن طبعا في صفات عرضية اللي هي غير لازمة، هذه ستأتي من عند فرققا مستفلا من أحرفي، لكن الصفات اللي هي صفاتها جهر ورخم مستفل اللي هو الباب الذي سيأتي، هذا صفات لازمة لم يحصل خلاف في لزومها إلا في القلقلة. يعني بعضهم قال القلقلة يعني تكون في الساكن فقط، ويعني فيها خلاف سيأتي تفصيله إن شاء الله. لكن الهمس موجود في الحروف الساكنة والمتحركة، لكنه أبين في الساكن، وكذلك سائر الصفات. نعم، يعني ما قل مثلا أسلموا مثلا قلت إيه سلمتم مثلا سلمتم، يعني شوف سلمتم يعني فيها صفير سلمتم، لكن لما أقول أسلموا يعني الصفير أوضح فيها. نعم، وقس على ذلك بقية الصفات. في أسئلة أخرى؟ طيب احنا يعني سنأخذ يعني صورة بانورامية سريعة للمخارج. طبعا احنا قلنا أن العلماء اختلفوا في العدد، من ذهب إلى أنها 17، من ذهب إلى أنها 16، من ذهب إلى أنها 14، والذي اختاره الناظم هو 17. ويندرج تحت هذه المخارج 5 مخارج رئيسة، اللي هي الجوف والحلق واللسان والشفتين والخيشوم. بالنسبة للجوف منه الحروف المد الثلاثة، والجوف هو الخلاء يعني الفراغ الذي في الحلق وفي الفم، هذا كله. لذلك هذا مخرج مقدر، لأن ما أستطيع أقول هنا الألف، هنا أستطيع أقول هنا الباء أب، أقول هنا أت، أقول أك، لكن ما أستطيع أقول الألف هنا في المنطقة هذه بالضبط، إنما مخرجها مقدر. وكذلك الواو والياء المادية. ثم حروف الحلق، أقصى الحلق همز هاء، ثم لوسطه فعين حاء، أدناه غين خاء، أدنى الحلق الغين والخاء. وبذلك انتهى المخرجان الرئيسان الأوليان. ثم بعدهما اللسان وفي مخارج كثيرة، القاف أقصى اللسان، أق ثم بعده الكاف أقصى اللسان لكن دونه أك، ثم والوسط فجيم الشين ياء والجيم والشين والياء من وسط اللسان، أج أي أش، ثم على الحافة الضاد والضاد من حافته إذ ولي أض، واللام بعد ذلك واللام أدناها لمنتهى ال ال. وقلنا أن الخطأ بعض الناس ينطق اللام من طرف اللسان، وهذه توجد فيها مشاكل خصوصا في اللام المفخمة في لام الجلالة مثلا، يقول إن الله نط، تطلع فيها شائبة الإيش، شائبة إيش، طاء ولا حاجة تانية، شائبة الدال، يعني إن الله إن الله، يعني فهذا لأنه حرفها عن مخرجها الأساسي وزاد في يعني شدتها، فيها شدة متوسطة يعني بينية. واللام أدناها والنون من طرف، ثم النون بعد ذلك من طرف اللسان، والراء من ظهر طرف اللسان، والراء يدانيه لظهر أدخله. ثم الحروف التي تكلمنا عنها اليوم، الطاء والدال والتاء، والطاء والدال وتى منه يعني من طرف اللسان، ومن عليا الثنايا، وقلنا إن عليا الثنايا يقصد بها إيه، أصولها، يقصد بها أصولها، أصولها. ثم بعد ذلك والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى، وقد بحثنا المسألة أن الأصح أنها من طرف اللسان ومن صفحتي الثنيتين العليين. والضاء والذال والثال، والضاء والذال والثاء من طرف اللسان ومن طرف الثنايا العليا. ثم قال والضاء والذال والثاء العليا من طرفيهما ومن بطن الشفة، فالفاء بعد كده، الفاء من الثنايا المشرفة العليا ومن بطن الشفة، والشفتين الواو باء الميم، والباء والميم والواو تخرجان من الشفتين، وكما قلنا بانفتاح مع التقبيب للواو غير المادية، وبانضمام انطباق كامل للميم والباء والغنة، هي الخيشوم هو مخرج الغنة وهو المخرج الأخير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.